كلمتي للأخوة المستمعين أن يحرصوا على تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تقوى الله عز وجل فيها كل خير وفيها كل صلاح وفلاح الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فالمسلم في هذه الحياة الدنيا عليه أن يحرص على الملازمة لتقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي، وأن يكون مقبلا على العبادة وصابرا عليها ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، وأن يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة. فلا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معاصي الله. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتثبيت.